إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نواصل مع بيان أحكام الأضحية، وهذا هو اللقاء الثاني. وكنا في اللقاء الأول قد تكلمنا على خمسة مباحث كاملة، وتوقفنا عند المبحث السادس الذي عقدناه لبيان سلامة الأضحية من العيوب. وقد سبق وأن ذكرت في هذا المبحث أن العلماء قسموا هذه العيوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت في السنة أنه لا يجزئ، وذلك أربعة عيوب كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما لا يجزئ من الأضاحي، فقال عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذا القسم كله لا يجزئ، وكذلك ما كان مثله قاس العلماء ذلك عليه قياس المساواة، وكذلك ما كان أشد منه، وهذا بالقياس الأولوي. أما القسم الثاني فهو ما ورد في السنة النهي عنه ولم يرد أنه لا يجزئ، فهذا القسم قال العلماء تجزئ الأضحية به مع الكراهة، ولا نقول بعدم الإجزاء لأن ذلك محصور في الصفات الأربعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث فهي عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت كما ذكرت تعد عيبا عند الناس. في هذا المبحث لابد أن نتذكر المبحث الخامس الذي خلاصته أن الأضحية كلما كانت أكمل في ذاتها وفي صفاتها فهي الأفضل، لذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عظيمين سمينين. كما وعدتكم سنذكر بعض العيوب ونبين حكم الأضحية بها. ومن هذه لو قال قائل ما حكم التضحية أو الأضحية بالهتماء؟ والهتماء كما قال أهل العلم هي التي سقطت ثناياها أو سقط بعض أسنانها، فهل هذه تجزئ أضحية أو لا تجزئ؟ إذا رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن مثل هذا النوع يجزئ، لأنه لا يدخل في صنف من الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي مثلها ولا هي أشد منها. فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهتماء تجزئ. لكن أنبه هنا على هذا الحكم وهو قولي أنها تجزي لا يعني أن الذي يريد شراء أضحية يعني إذا وجد هتماء يشتريها، لا، ولكن هذا الحكم فيما لو اشتراها سليمة ثم تعيبت عنده. أما إذا لم يشتري فنقول له الأولى في حقك أن تشتري السليمة، الأولى في حقك أن تشتري سليمة من جميع العيوب. لكن لو ركب رأسه مثلا واشترى واحدة هتماء فهل تجزئه؟ نقول نعم تجزئه، نعم تجزئه، لأنها ليست من العيوب الأربعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ. إذن فالأضحية بالهتماء تجزئ، لكن الأولى والأكمل أن تكون سليمة من هذا العيب. كذلك لو قال قائل ما حكم الأضحية بالجداء؟ والجداء كما قال أهل العلم هي التي نشف ضرعها وصارت لا تدر اللبن، فمثل هذه تجزئ الأضحية بها أيضا، تجزئ الأضحية بها أيضا ما دام ضرعها باقيا فهي كالسليمة، فهي كالسليمة. لكن لو كانت يعني سليمة لكانت أولى، فأقول فيها مثل ما قلت في الهتماء. كذلك لو قال قائل ما حكم الأضحية بالمبشومة؟ والمبشومة يعرفها الجميع، هي التي يعني أكثرت من الأكل حتى انتفخ بطنها ولم يخرج لها ريح، فمثل هذه قال أهل العلم لا يضحى بها، لا يضحى بها، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المبشومة في حكم المريضة البين مرضها، لأن مصيرها هو الموت إذا لم تفلت كما قال أهل العلم ولم تخرج الريح فإن مصيرها الموت، فهي إذن في حكم المريضة البين مرضها. فإذا كانت مبشومة فلا تجزئ الأضحية بها، لكن علامة سلامتها من هذا المرض قال العلماء أن تثلط، وذلك بأن تخرج فضلاتها ويخرج لها الريح، فيكون ذلك علامة على سلامتها ولا تكون من هذا الصنف الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المريضة البين مرضها. كذلك لو قال قائل ما حكم الأضحية بالصمعاء؟ والصمعاء هي صغيرة الأذنين، وهذا نوع يعني معروف عند الناس، فتجد يعني بعض الدواب خلقة تأتي أذنها صغيرة، فمثل هذه هل يجزئ الأضحية بها؟ نقول نعم يجزئ أو تجزئ الأضحية بها، لكن لو كانت سليمة في خلقتها كباقي بهيمة الأنعام فإنها تكون أفضل وأكمل، لكن لو ضحى بها فالأضحية بها تجزئ. كذلك لو سأل سائل عن الأضحية بالجماء، والجماء هي التي لا قرن لها، هي التي لا قرن لها، هل تجزئ؟ نقول نعم التي لا قرن لها تجزئ، لكن قال أهل العلم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين قالوا فالأولى أن تكون الأضحية لها قرن، لكن لو ضحى بالجماء فالأضحية بها جائزة وهي مجزئة. كذلك لو قال قائل ما حكم الأضحية بالبتراء؟ والبتراء هي التي قطع ذيلها أو ذنبها، فهل تجزئ؟ هذه البتراء بعض أهل العلم فصل فيها، قال إن كانت أو إن كان هذا البتر خلقة يعني ولدت هكذا دون ذيل قال هذه تجزئ، لأن حكمها يكون كالصمعاء. لكن لو أنها ولدت سليمة لكن قطع ذيلها بعد ذلك، قال هذه لا تجزي. والصحيح أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما في الإجزاء، كلاهما يجزي، لكن إذا كانت الأضحية أكمل فهي أفضل وأحسن. فلو أن أحدا مثلا اشترى شاة ليضحي بها فقدر الله قطع ذيلها، هل نقول هذه لا تجزئك؟ الجواب لا، نقول هذه تجزئك وضحي بها ولا شيء عليك، لأنها لا تدخل في صنف من الأصناف الأربعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ، وليست هي أشد منها. إذن فعلى الصحيح أنه لا فرق بين البتراء خلقة والبتراء التي يعني قطع ذيلها بفعل فاعل. كذلك لو سأل سائل عن حكم الأضحية بالخصي، والخصي هو مقطوع الخصيتين، هل يجزئ الأضحية به أو هل تجزئ الأضحية به؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين من صفتهما أنهما موجوئين، هكذا جاء في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فدل ذلك على أن الأضحية به تجزئ. وذكر بعض أهل العلم أن الخصية يكون أطيب لحما من الفحل، يكون أطيب لحما من الفحل. كذلك لو سأل سائل عن الأضحية بالكبش الذي يسمونه الناس عندنا الحاد، ولا أدري وجه هذه التسمية لكن معروف عند الناس بهذا الاسم، فما حكم الأضحية به؟ نقول الأضحية به مجزئة أيضا، ولا دليل يمنع من عدم الإجزاء بالأضحية به، لكن إذا كان أكمل فهو الأفضل، لكن إذا كان أكمل فهو الأفضل. كذلك لو سأل سائل عن الأضحية بالكبش الذي فيه الخلدة، هذا كنت قد ذكرته بالأمس واليوم نبينه أكثر. والخلدة كما تعلمون هي الورم الذي يكون في رقبة بهيمة الأنعام، يعني في الكبش خاصة كما هو معروف عندنا، فتظهر فيه هذا أو يظهر فيه هذا الورم ويسمونه الناس عندنا خلدة، ويسمونه في مناطق أخرى والذي أعرفه في المدينة النبوية يسمونه الخراج، يسمونه الخراج، لا أدري وجه هذه التسمية لكن هو بمعنى الخلدة، لكن هو بمعنى الخلدة. وقد سألت عنه شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى فأجاب بأنه يجزئ الذي فيه هذه الخلدة، بأنه يجزئ. وخلاصة كلامه على أنها إذا لم تشترى وكانت فيه الخلدة فالأولى ألا يشتريها، لكن يعني إذا كانت فيه أو إذا كانت عنده هذه الشاة وظهرت فيها هذه الخلدة أو هذا الورم ولم يؤثر عليه حتى يكون كالمريض البين مرضها فإنها تجزي. فلذلك نقول الكبش الذي فيه الخلدة، فأنت إذا لم تشتري فالأفضل أن تشتري السليم، لكن لو أنك اشتريت ثم ظهر فيه هذه الخلدة فإنه يجزئك، فإنه يجزئ في الأضحية. ولو أن أحدا اشتراه وهو يعلم أن فيه الخلدة هل يجزئه ذلك؟ نقول نعم يجزئه، لأنه لا يدخل في صنف من الأصناف الأربعة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ. لكن الذي أنصح به إخواني المسلمين أن يحرصوا على اقتناء ضحاياهم، أن يحرصوا على اقتناء ضحاياهم، لأنه كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وفي صفاتها وأحسن منظرا فهي الأفضل، لماذا؟ لأن هذه قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها. هذا بإجماع العلماء على أن الأضحية الأكمل والأحسن هي التي يعني تكون كاملة في ذاتها وفي صفاتها. هذا ما لدي في المبحث السادس فيما يتعلق بالعيوب. المبحث السابع عقدته لبيان أن الرأس الواحد من بهيمة الأنعام يجزئ عن أهل البيت الواحد جميعا ولو كثر عددهم، ولو كانوا 100 نفس كما قال الشوكاني وغيره، ولو كانوا يعني عددا كثيرا. وهذا الحكم أيها الإخوة مما خالفت فيه الأضحية الهدي، مما خالفت فيه الأضحية الهدي. فالهدي بالنسبة للحاج، الهدي بالنسبة للحاج يعني كل حاج يلزمه هدي، يلزمه رأس لوحده إذا كان شاة. وأما إذا كان من بهيمة، وأما إذا كان من الإبل أو البقر، فالسبع يجزئ عن الواحد، فالسبع يجزئ عن الواحد، كما دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأضحية الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا، وسبع البدنة أو سبع البقرة يجزئ عن أهل البيت جميعا. نضرب مثالا يوضح ذلك. لو أن مثلا عائلة فيها زوج وزوجة وولدان وثلاث بنات، عددهم 7 الآن، فأرادوا الأضحية فاشتروا شاة، اشتراها هذا الزوج وهو والدهم مع زوجته، اشتراها وضحى بها، فإنها تجزي أهل البيت جميعا. لكن لو ذهبوا للحج جميعا، ذهبوا جميعا للحج وحجوا متمتعين، ففي هذه الحال يجب عليهم الهدي، فهل يجزئ في هذه الحال أن يشتروا شاة واحدة عنهم جميعا؟ الجواب لا، لا تجزئهم شاة واحدة، بل يجب عليهم 7 شياة، كل واحد منهم شاة. فهنا نلاحظ أن الأضحية فارقت الهدي، ففي الهدي كل حاج يجب عليه رأس من الغنم. لكن في مثل هذه الصورة لو أنهم اشتروا بقرة، هل تجزئهم؟ نقول نعم، لأنهم 7 أفراد وكل واحد منهم يأخذ 7، والسبع يقوم مقام الشاة، فتجزئهم جميعا. مثال آخر، يعني مثلا رجل له 3 زوجات وكل زوجة لها 7 من الأولاد مثلا، فيصير مجموعهم كم؟ 25 نفرا، 25 نفرا. الآن أرادوا أن يضحوا، هل تجزئهم أضحية واحدة؟ نقول نعم، لأن الذي ينفق عليهم ويكفلهم واحد، إذن تجزئ عنهم شاة واحدة، تجزئ عنهم جميعا شاة واحدة. لكن لو ذهبوا للحج جميعا وأرادوا أن يحجوا، ثم حجوا وهم متمتعون، هل تجزئهم شاة واحدة؟ لا تجزئهم. هل تجزئهم بقرة واحدة؟ لا تجزئهم. إذن ما الذي يجزئهم؟ تجزئهم على كل واحد منهم ماذا؟ شاة، يعني 25 شاة، أو 3 من البقر، 3 من البقر و4 شياه، يعني 3 من البقر تجزي عن 21 و3 زوجات والزوج 4، يعني 25. إذن 3 من البقر و4 شياه، أو 3 من الإبل و4 شياه. إذن فالشاهد أن الذي أردته هنا في هذا المبحث بيان أن الهدي أو أن الأضحية خالفت الهدي في هذه المسألة. فالأضحية الواحدة يعني الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا، وكذلك سبع البقرة وسبع البدنة يجزئ عن أهل البيت جميعا. والدليل على ذلك هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وذلك لما سأله عطاء بن يسار فقال عطاء: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه واللفظ له. دل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا. لذلك قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك قال الشوكاني عليه رحمة الله، قال: والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا ولو كثر عددهم. ويؤيد هذا أيضا حديث مخنف بن سليم الذي أخرجه ابن ماجه، قال رضي الله عنه: كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، فدل هذا الحديث وحديث أبي أيوب على أنه يجوز للأولاد مثلا أن يشتركوا مع أبيهم في شاة واحدة وتجزئهم، بشرط ماذا؟ أن يكونوا أهل بيت واحد. ما معنى أهل بيت واحد؟ أهل بيت واحد كما يعبرون عنه بالعامة عند يقول لك برمة واحدة، وش معناها؟ معناها أكلهم ونفقتهم واحدة، ففي هذه الحال تجزئهم شاة واحدة. أما لو كان الأبناء في بيوت متفرقة ففي هذه الحال لا تجزئهم شاة واحدة، بل على أهل كل بيت في كل عام أضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أخرى، يعني من كان له مثلا زوجتان أو ثلاث أو أكثر، أربع يعني أكثر يعني قادر، وكانت لكل زوجة بيت، وكل زوجة لها أولادها، فهل في هذه الحال يعني تجزئهم شاة واحدة أو يعني كل بيت تجب عليه شاة؟ نقول إجابة على هذا: تجزئهم شاة واحدة. لماذا؟ لأن الذي يكفر الجميع هو الوالد، ووالدهم جميعا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع من النسوة، وكان لكل واحدة بيت، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يذبح شاة واحدة عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كان الزوج له زوجات متعددة فتجزئهم شاة واحدة، وإن ذبح يعني لكل زوجة مع أولادها شاة فذلك أيضا يجوز ويجزئه. إذن هذا هو المبحث السابع. المبحث الثامن قريب من هذا المبحث، وهو يتعلق بالاشتراك. عقدته لبيان حكم الاشتراك في الأضحية. سبق أن عرفنا أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وعرفنا بأن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فإذا كانت هذه الأضحية من الإبل أو البقر، فأهل العلم يقولون يجوز أن يشترك فيها سبعة، يشترك سبعة في بدنة أو سبعة في بقرة، ويجوز في البدنة يعني في البعير أن يشترك فيه عشرة، يعني أكثر حد يشترك في البعير عشرة. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأذكره، لكن الذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن الاشتراك هو على قسمين، وهذا ما يجب أن يفهمه كل واحد منا أيها الإخوة، لأن بتفريقك بين الاشتراك بين نوعي الاشتراك تفهم معنى الاشتراك. فالاشتراك هو على قسمين، هناك اشتراك في الثواب والأجر، وهناك اشتراك في الملك. اشتراك في الثواب والأجر واشتراك في الملك. فقولنا هنا بأن البقرة والبعير يجوز الاشتراك فيها، هل المراد هنا الاشتراك في الملك أو الاشتراك في الثواب والأجر؟ نقول فيهما معا، يجوز فيهما معا. فيجوز أن يشترك في الملك، وذلك بأن يشترك يعني الوالد مع أولاده وإن كانوا في بيوت متفرقة، أو يشترك أهل بيوت متفرقة كالجيران أو يكون غير جيران. فالمهم أن لا يتجاوز عدد المالكين لهذه البقرة سبعة، أو عدد المالكين لهذا البعير سبعة. سبعة. فإذا يعني اشتركوا فيه وكان لكل واحد منهم مثلا عائلة، فكل واحد منهم يشرك أهله معه في الأجر وفي الثواب. إذن فالاشتراك في الملك لا يجوز أن يتجاوز سبعة، أما التشريك في الأجر والثواب فإنهم يعني ولو كانوا مئة نفس كما قال الشوكاني أو أكثر. إذن فنقول الاشتراك في البقرة وفي البعير لا يتجاوز عددهم سبعة، ويجوز في البعير العشرة كما قلت. والدليل على جواز الاشتراك في البعير وفي البقر هو على نوعين، هناك دليل صريح في الأضحية، وهناك دليل صريح في الهدي وتقاس عليه الأضحية. أما الدليل الأول وهو الدليل الصريح في الأضحية هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر أي حضر عيد الأضحى، قال: فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. رواه النسائي وابن ماجة. قال السندي عليه رحمة الله في حاشيته على سنن النسائي قال: فقوله اشتركنا، يعني قول هذا الصحابي ابن عباس رضي الله عنه، قوله اشتركنا قال: دليل على جواز الشركة في الأضحية، وبه يقول الجمهور خلافا لمالك. وبه يقول الجمهور خلافا لمالك. الإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن الاشتراك في الملك لا يجزي، وإنما يجوز الاشتراك في الأجر والثواب، لكن هذا القول منه عليه رحمة الله خلاف ظاهر هذا الحديث. لذلك قال العلامة الشنقيطي في تفسيره عليه رحمة الله يقول: واعلم أن مالكا حمل أحاديث اشتراك السبعة في البدنة والبقرة على الاشتراك في الأجر، إلى أن قال عليه رحمة الله: وظاهر الأحاديث فيه الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك أو في الملك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث دليل صريح على جواز الاشتراك في البقرة وفي البعير، المهم أن لا يتجاوز عددهم سبعة، ويجوز في البعير عشرة كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني وهو صريح في الهدي كما قلت، وتقاس عليه الأضحية، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال العلامة الصنعاني في سبل السلام: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما يجزئان عن سبعة، وهذا في الهدي ويقاس عليه الأضحية. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن وإن كان هذا الحديث واردا في الهدي فإلا أنه يجزئ وتقاس عليه الأضحية، يعني يجزئ في الأضحية وتقاس الأضحية على الهدي، بجامع أن كليهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فدل هذان الحديثان على جواز الاشتراك في البقرة وفي البعير، وأن لا يتجاوز العدد سبعة، لكن يجوز في البعير أن يزيد إلى عشرة. هذا هو الصحيح. وكما قلت يجوز الاشتراك في الملك ويجوز الاشتراك في الثواب، لكن الفرق بينهما أن في الملك لا يتجاوز سبعة، وفي الثواب يشرك من شاء. أما الغنم، والغنم كما تعلمون إما الضأن أو المعز، فهذا إن كان الاشتراك في الملك فإنه لا يجزئ، أن يشترك المضحون في الملك في شاة واحد هذا لا يجزئ. لو أن مثلا الوالد له أولاد وكل ولد له بيته، فقالوا نشترك في أضحية واحدة فاشتروا شاة، هل تجزئهم؟ نقول لا تجزئهم، لا تجزئهم، وإنما يجوز اشتراكهم في الثواب، فتكون هذه الأضحية لواحد منهم ثم يدخل معه من شاء في الثواب. فلذلك لو أن مثلا يعني أهل بيت واحد، والد عنده خمسة من الأولاد وأرادوا أن يشتروا شاة، تجزئهم جميعا لأنهم أهل بيت واحد، فهذا الولد يعني دفع مليون وهذا مليون وهذا مليون، اجتمعت خمس ملايين، اشتروا شاة واحدة، هل تجزئهم أضحية؟ نقول إن كانت هذه الشاة ملكا لأبيهم، يعني يجعلوها ملكا لأبيهم ثم يدخلهم معه في الأجر وفي الثواب فإن ذلك يجزي. أما أن يضحوا جميعا بهذه الشاة فإنها لا تجزي. إذن ففي الغنم يجزئ الاشتراك في الأجر والثواب ولا يجزئ الاشتراك في الملك، وهذا ما يجب كما قلت أن يتفطن له إخواننا، وهو أن الأبناء إذا تعاونوا مع بعضهم يجعلوها باسم أبيهم أو باسم أمهم و تجزئهم جميعا في الأجر والثواب. أما أن يشتركوا جميعا وكل واحد منهم يقول أنا أريد الأضحية فإن ذلك لا يجزئهم، بل يجب على كل واحد منهم شاة. فلذلك يعني لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الاشتراك في الغنم، الاشتراك في الغنم مع فقر كثير منهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يرد اشتراكهم في الغنم. والذي يدل على الاشتراك في الثواب والأجر وأنه يجزئ ولو كانوا 100 نفس أو أكثر هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح كبشين أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وهذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يقول أنا أذبح كبشا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وذبح الآخر صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن آل محمد، عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالدليل على جواز التشريك في الأجر والثواب هو ذبحه للثاني وقوله صلى الله عليه وسلم عن محمد وعن آل محمد. إذن فيجوز للرجل أن يذبح هذه الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته جميعا. طيب، سبع البقرة وسبع البعير، هل يجزئ عن الرجل لوحده أو يجزئ عنه وعن أهل بيته؟ قولان لأهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا لا يجزئ إلا عنه، سبع البقرة وسبع البدن لا يجزئ إلا عن واحد. قالوا لأن هذا جزء والجزء لا يتجزأ، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه أن سبع البقرة أو سبع البعير يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لأن السبع يقوم مقام الشاة، يقوم مقام الشاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي ذكرناه يعني جعل على كل واحد منهم يعني سبع بقرة، وسبع البقرة يقوم مقام الشاة، لأنه من أراد الهدي إذا ذبح شاة أجزأه، وإذا يعني اشترك في سبع بقرة أجزأه. فكذلك نقول في الأضحية فتجزئ عنه وعن أهل بيته، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. المبحث التاسع عقدته لبيان بداية وقت ذبح الأضحية ونهايته، متى يبدأ الوقت الذبح ومتى ينتهي. لماذا نذكر هذا المبحث؟ لأن من ذبح قبل بداية الوقت فشاته شاة لحم ولا تجزئه أضحية، ومن ذبح بعد نهاية الوقت فشاته شاة لحم ولا تجزئه أضحية. فكان واجبا إذن على المسلم أن يعرف متى يبدأ وقت الذبح ومتى ينتهي. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن العبادات يجب ماذا؟ أن نهتدي فيها بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها، لأنك إذا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من هذه الأشياء تكون هذه العبادة مردودة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك ثبت في الصحيح أن رجلا ذبح قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم أعد غيرها، أمره بأن يعيد غيرها. وذبح أناس قبله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا. إذن فالشاهد أيها الإخوة أن معرفة وقت بداية الذبح ونهايته هذا أمر مهم جدا. سبق وأن ذكرت بأن الأضحية سميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى من يوم العيد، من يوم العيد. لكن اختلف أهل العلم في بداية الذبح، متى يجوز للمضحي أن يبدأ بذبح أضحيته، وهذا جاءت فيه أقوال، لكن أصحها قولان، أصحها قولان. القول الأول قالوا يبدأ وقت الذبح بعد الصلاة، يعني المضحي إذا صلى يذهب إلى بيته ويذبح أضحيته وتجزئه أضحية. واستدلوا لقولهم هذا بأدلة صحيحة وكثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح، أو قال صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فلاحظوا هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت، أي وقت الذبح بالصلاة. من ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني الذي يذبح بعد الصلاة فإنه لا يعيد. قالوا إذن فإذا صلى المضحي جاز له الذبح. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا، يعني يوم العيد، قال صلى الله عليه وسلم: نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، يعني أصاب سنة المسلمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المضحي إذا صلى جاز له أن يذبح، وإذا فعل ذلك فقد أصاب السنة. إذن فظاهر هذين الحديثين وغيرهما أن المعتبر هو الصلاة، فإذا صلى المسلم صلاة العيد حل له الذبح. وفي صحيح مسلم من حديث البراء تصريح بذلك أيضا، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يذبحن أحد حتى يصلي، لا يذبحن أحد حتى يصلي، فعلق الحكم بصلاة المضحي نفسه. هذا القول الأول، إذن معلق بالصلاة، صليت يجوز لك أن تذبح. القول الثاني قالوا: يبدأ وقت الذبح بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، بعد أن يصلي الإمام ويخطب بالناس ويذبح هو، يعني الإمام، يجوز بعد ذلك للناس أن يذبحوا بعده. واستدلوا لقولهم هذا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر. تمسك بظاهر هذا الحديث الإمام مالك عليه رحمة الله، فقال بأنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه، فإذا صلى وخطب وذبح جاز بعد ذلك الذبح. ولعل لهذا السبب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أضحيته إلى المصلى، يعني حتى لا يسبقه الناس بالذبح، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج أضحيته إلى المصلى ويذبحها، يعني يذبح أضحيته في المصلى أمام الناس. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. باب النحر والذبح يوم النحر، يعني يوم العيد، بالمصلى. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى. فعندما نلاحظ في أدلة القول الثاني نجدها قوية، ونلاحظ في أدلة القول الأول نجدها قوية، فكيف نرجح بينهما؟ نقول الأولى من الترجيح هو الجمع، هو الجمع بينهما، وهذا ما سلكه بعض أهل العلم، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. وذلك أن نقول إن الأولى والأحوط للمضحي ألا يذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. لكن متى هذا؟ هذا إذا كان الإمام يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان هذا الإمام يخرج أضحيته إلى المصلى، فلما يصلي بالناس ويخطب بهم يذبح أضحيته والناس يرونه. فلو كان الإمام يفعل هذا لا يجوز لأحد أن يبدأ قبله بالذبح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكما لا يسبقونه في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف فكذلك لا يسبقونه في الذبح، فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في الذبح. أما إذا كان الإمام لا يخرج أضحيته إلى المصلى، وهذا كحال الأئمة في هذا الزمن لا يخرجون ضحاياهم إلى المصلى، ففي هذه الحال نقول كل مصل إذا صلى مع إمامه وحضر الخطبة يذهب إلى بيته ويذبح أضحيته وتجزئه. فهذا التفصيل فيه جمع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. فنقول للمصلي إذا كان إمامك لا يخرج أضحيته إلى المصلى فصلي واحضر معه الخطبة ثم اذهب إلى بيتك واذبح أضحيتك وتكون مجزئة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو أن أحدا يعني إذا كان الإمام لا يخرج أضحيته إلى المصلى فحضر الصلاة ثم ذهب وذبح، هل تجزئه؟ الأظهر والله أعلم أنها تجزئه، نعم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، وهذا قد صلى فيصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث خرجه الترمذي من حديث البراء، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يضحى بالمصري حتى يصلي الإمام، حتى يصلي الإمام، يعني فإذا صلى جاز بعد ذلك الذبح. إذن فهذا خلاصة ما يكون في مسألة وقت بداية الذبح. فننظر إذا كان الإمام يخرج أضحيته فلا نذبح إلا بعد صلاته وخطبته وذبحه، لأنه فعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل المأمومون كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يتقدمون على الإمام في الذبح. أما إذا كان لا يخرج أضحيته فأنت تصلي معه الصلاة وتحضر معه الخطبة ثم بعد ذلك تذهب إلى بيتك وتذبح أضحيتك. أما نهاية وقت الذبح، أما نهاية وقت الذبح فإنها تمتد إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك إذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى وقت الذبح. وأيام التشريق يعني هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يعني يوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، فيجوز لك أن تذبح في هذه الأيام، في هذه الأيام كلها. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم وفي كل أيام التشريق ذبح، وفي كل أيام التشريق ذبح. فتحصل لنا أن أيام الذبح هي أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. فإذا غربت شمس اليوم الثالث ولم يذبح المضحي أضحيته فإنها لا تسمى شات، فإنها لا تسمى أضحية، وإنما هي شات لحم، وإنما هي شات لحم. إذن عرفنا بداية وقت الذبح ونهاية وقت الذبح. طيب ماذا يقول الآن المضحي إذا أراد أن يذبح؟ ماذا يقول؟ الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مجموعها كما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة، قال أن يقول الذابح عند ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وهذا جاء في مجموع أحاديث: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإن اكتفى بقوله بسم الله والله أكبر أجزأه ذلك، أجزأه ذلك بسم الله والله أكبر، فإن ذلك يجزئه. وإن زاد اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، فإن ذلك جائز لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث العاشر عقدته لبيان أن السنة للمضحي أن يباشر ذبح أضحيته بيده، أن يباشر ذبح أضحيته بيده. والمعنى هنا أن كل مضح كما قلت يتولى ذبح أضحيته بنفسه، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك، يعني يذبح أضحيته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، هذا الشاهد، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بيده عليه الصلاة والسلام وسمى وكبر. فإن قال قائل: فإذا كنت لا أحسن الذبح، أنا أريد أن أضحي لكن لا أحسن الذبح، نقول لك تعلم، تعلم هذا، وحتى تحرص على الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت لا تحسن كما قلت فيجوز لك في هذه الحال أن توكل مسلما يذبح عنك. ويدل على جواز التوكيل ما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني أهدى 100 بدنة، فذبح صلى الله عليه وسلم 63 بيده، ذبح 63 بيده، والباقي وكل عليه عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكل عنه عليا رضي الله عنه وأرضاه فأتمها، وهي 37 بدنة. فالسنة إذن للمضحي كما قلت أن يذبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع أو لا يحسن الذبح فيجوز له في هذه الحال أن يوكل مسلما يذبح عنه، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينحر بقية هديه. لكن هنا مسألة، يعني قد يقول قائل: فإذا كان المضحي امرأة، إذا كان المضحي امرأة، يعني هل تباشر الذبح بنفسها وتقول أفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها توكل غيرها؟ نقول: حتى ولو كانت امرأة فإنه يجوز لها أن تباشر الذبح بنفسها، يجوز لها أن تباشر الذبح بنفسها، لأن المرأة ذبيحتها كذبيحة الرجل، لا فرق في ذلك، سواء كانت طاهرة أو كانت حائضا فالحكم نفسه. وقد دل على ذلك دليل على جواز الذبح عموما وعلى الأضاحي خصوصا، نذكره بعد أذان العشاء. إذن كما قلت، حتى لو كانت المضحية امرأة فإنها تباشر الذبح بنفسها، وقد دل على أن ذبح المرأة كذبح الرجل دل دليلان، هناك دليل عام في حكم الذبح، هناك دليل خاص في الأضحية. الدليل العام هو ما رواه البخاري في صحيحه عن نافع أنه سمع ابن كعب ابن مالك، وابنه هذا ذكر الشراح أنه عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك، وهو تابعي وأبوه صحابي، أبوه صحابي كعب ابن مالك من الذين خلفوا رضي الله عنه وأرضاه. يقول وهو يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، وسلع هذا اسم جبل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصرت هذه الجارية شاة من غنمها موتا، يعني رأت شاة تصارع الموت، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله يعني كعب رضي الله عنه قال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو أرسل إليه من يسأله، يعني قبل أن نبين تمام الحديث هنا فائدة يعني يتنبه لها المسلم، وهي أن هذا الصحابي لم يقل لهم كلوا وإنما قال أذهبوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأكلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبعث له من يسأله من يسأله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن المسلم عليه ألا يقدم على شيء حتى يسأل عنه، لأن كثير من الناس الآن يقدم على معاملات محرمة ويقدم على أمور منكرة ولا يسأل عنها ولا يسأل عنها، خاصة في هذا الزمان الذي تفشى فيه مسألة الربا، كثير من الناس يقدم على هذه المعاملة ولا يتوب منها إلا إذا حصلت له خسارة، حصلت له خسارة يأتي نادما ويأتي يبكي ويسأل حصل لي وحصل لي ماذا أصنع. فانظر في هذا الحديث قال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيها المسلم لا تقدم على أي معاملة أو عبادة حتى تسأل، عملا بقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاهد إذن أن أبي أو أن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال لأهله لا تأكلوا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، أمر عليه الصلاة والسلام بأكلها. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن ذبيحة المرأة جائزة. لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في بيان ما يستفاد من هذه القصة قال وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرا أو غير طاهر. كيف سدل على هذا العموم؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي وهو قول الجمهور، انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال هذه المرأة، هل هي يعني حرة أو أمة، هل هي صغيرة أو كبيرة، هل هي مسلمة أو كتابية، لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز ذبيحة المرأة. إذن فلا دليل يمنع المرأة من الذبح، بل الدليل ثابت في جواز ذبحها، وهو ما سمعتموه في هذا الحديث. وأصرح من هذا ما رواه البخاري معلقا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أمر بناته أن يضحين بأيديهن، أمر بناته أن يضحين بأيديهن. قال ابن حجر عليه رحمة الله، لأن هذا الحديث كما قلت رواه البخاري معلقا، قال ابن حجر: وصله الحاكم في المستدرك، ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن. قال: وسنده صحيح، وسنده صحيح. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقال العيني عليه رحمة الله: وفيه أن ذبح النساء، وفيه أن ذبح النساء نسائكهن يجوز إذا كن يحسن الذبح. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فالخلاصة إذن في هذا المبحث أن السنة للمضحي أن يباشر الذبح بنفسه، أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، سواء كان ذكرا أو كانت أنثى، فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه. ومن لم يحسن الذبح فإنه يجوز له أن يوكل من يذبح. المبحث الحادي عشر: عقدته لبيان وجوب الإحسان إلى الأضحية، وهذا يتجلى فيه سماحة هذا الدين، ويظهر فيه أن هذا الدين يعني فيه جميع الأحكام المتعلقة بالآداب والمعاملات والعبادات والأخلاق، بل حتى الإحسان للحيوان جاءت أحاديث تبين ذلك. لماذا أبين هذا الكلام وأذكر مثل هذا؟ لأن كثير من الناس الذين لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى الكفار الغربيين كيف يعاملون بعض الحيوانات يعني يستعظم ذلك ويراه عملا عظيما، يراه يربي أكرمكم الله كلب أو يربي ما يربي ويغسله ويطعمه ونحو ذلك، فيقول انظروا إليهم. فنقول له: ديننا دين الإسلام جاء فيه الإحسان للحيوان، أنت نظرت إليهم من هذا الجانب، لكن انظر إليهم من جانب آخر، كيف يصنعون ببهيمة الأنعام، كيف يصنعون بالبقر وبالغنم وبالدجاج، يعني مما يجوز أكله ومن الطيور، انظر إليه ماذا يصنعون فيها في قتلها وفي صعقها بالكهرباء وبخنقها وبغير ذلك من الأمور. فهذا يدلنا أيها الإخوة على أن ديننا دين كامل وشامل، وجاء فيه الرفق بالحيوان، وأوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا كله داخل في عموم قول ربنا سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فهذا المبحث كما قلت عقدته لبيان وجوب الإحسان إلى الأضحية، وفيه تظهر سماحة هذا الدين. وصور الإحسان إلى الأضحية أيها الإخوة كثيرة، وهي داخلة كما قلت في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من الإحسان إلى الأضحية الرفق بها، الرفق بها، وذلك عند الذبح، وذلك عند الذبح بأن تحد السكين أو الآلة التي يذبح بها بأن تحد جيدا، وذلك لإراحة هذه البهيمة والإسراع بإزهاق روحها في أقرب وقت ممكن، لأن يعني كلما كانت هذه الموس أو السكين التي ستذبح بها كانت يعني حادة، فإن ذلك يكون أسرع في إزهاق الروح وفي عدم تعذيب هذه الأضحية وفي الرفق بها. ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان للأضحية أيضا ألا يحد السكين أمامها، وهذه أفعلها كثير من الناس، تجده يعني يأتي بالأضحية أو حتى غير الأضحية، يأتي بالشاة ليذبحها فيضجعها ويأخذ السكين وهو يشحذها وهي تلحظ إليه ببصرها، وهذا أمر منكر يا إخواني، وهذا ليس من الإحسان إلى الأضحية في شيء، وليس من الإحسان إلى الحيوان في شيء. لذلك قال أهل العلم بأن شحذ السكين أمام الأضحية أو ذبحها بحضرة أخرى هذا كله ينافي الإحسان إليها. وقد أخرج الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ أفلا قبل هذا، يعني هل حددت شفرتك قبل أن تضجع هذه الشاة؟ أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ أو قال أن تميتها موتات، هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هذا هو الإحسان يا إخواني. وهكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الأضحية. أيضا ومن الإحسان إليها ألا يجرها إلى محل الذبح بعنف، وهذا يفعله كثير من الناس، فيجرها من سوفها أو من أذنها أو من قرنها يجرها بعنف فلا تجد في قلبه رحمة عليها، فمثل هذا يعني مخل بالإحسان إلى الأضحية. وقد جاء في الأدب المفرد في صحيح في الأدب المفرد وهو كتاب للإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث قرة بن إياس المزني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، حديث عظيم يدل على أن العبد إذا رحم هذه الشاة التي يذبحها فإن الله يرحمه، فكيف بمن لا يرحم إخوانه المسلمين فيقتلهم ويذبحهم ويفعل بهم ويفعل؟ والله هذا يعني جزاؤه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وربما يطرد من رحمة الله جل في علاه. الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشاة إن رحمتها رحمك الله، فكيف بمن لا يرحم أخاه المسلم؟ إذن فهذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن الإحسان للأضحية الرحمة بها بعد الذبح، وذلك بألا يكسر عنقها وألا يشرع في سلخها قبل الموت، وهذا كله إيلام لها بلا حاجة، هذا كله إيلام لها بلا حاجة. فالشاهد إذن أيها الإخوة أن على المسلم أن يرفق بهذا الحيوان وبهذه البهيمة، فهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحسن إليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي هناك ثلاث مباحث أو أربعة، فنرجو الكلام عليها إلى درسنا القادم في يوم الغد بإذن الله جل في علاه. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.